الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن النظريات الفقهية، حيث تكلمنا عن تعريفها وحقيقتها والفرق بينها وبين ما لها اشتباه به، وتكلمنا عن بعض الأصول التاريخية لجزئيات من جوانب النظريات الفقهية، وذكرنا عدد من الإشكالات المتعلقة بدراسة هذه النظريات، تكلمنا عن الفرق بين الدراسة القانونية والدراسة الفقهية، وبإذن الله عز وجل نواصل الحديث في هذا، ونقول بأن النظريات الفقهية عند دراسة المعاصرين لها رتبوا هذه الدراسات على أركان وجزئيات، بحيث يبتدئون أولاً بذكر عنوان النظرية، والغالب في هذه العناوين أن تكون مأخوذة من الدراسات الحقوقية والفصول التي يسير عليها كتاب هذه الأنظمة، وإن كان هناك بعض الفقهاء كتب نظريات بناء على الأبواب الفقهية المتجانسة أو بناء على القواعد الفقهية، لكن الغالب في عناوين هذه النظريات أن تكون عناوينا في الكتابات الحقوقية. الركن الثاني ما يتعلق بتعريف عنوان النظرية، بحيث يعرف به إما في اللغة وفي الاصطلاح، ويبين الفرق بينه وبين ما له به اتصال، وتذكر الخصائص التي تتعلق بذلك العنوان. والجزئية الثالثة تكون في بيان أركان النظرية، الأركان الخاصة لتلك النظرية، يعني مثلا في نظرية الالتزام يذكر من أركانها الملتزم الذي وعد غيره أو ضمن لغيره أن يقوم بعمل ما، والملتزم له ونوع الالتزام وآثار ذلك الالتزام ونحو هذا، هذه كلها أركان. ويلاحظ أن الركن جزء من الماهية وليس أمرا مستقلا أو خارجا عن ذات العنوان. الركن الرابع الشروط المتعلقة بجزئيات النظرية، والملاحظ أن الشروط تكون أمور سابقة، الشرط أمر سابق للمشروط، يحصل قبل حصول المشروط، بخلاف الركن فإنه جزء من الماهية. ولذلك مثلا في الصلاة نقول الوضوء شرط لأنه أمر سابق، بخلاف الركوع فإنه ركن لأنه جزء من الصلاة. القسم الخامس تقسيمات النظرية والأنواع المندرجة تحتها، مع بيان حكم كل نوع منها، فيؤتى بالتقسيمات باعتبارات متفاوتة ومختلفة. الجزء السادس الأحكام العامة لتلك النظريات، بحيث يذكر فيها ما يتعلق بأحكام كل قسم. القسم السابع آثار النظرية وماذا يترتب عندما يوجد تصرفات من المكلفين تندرج تحت تلك النظرية؟ فمثلا نظرية الحق لها آثار من وجوب أداء الحقوق ومن وجوب المحافظة عليها ومن كيفية توثيق تلك الحقوق، وما آثار عدم أداء الحقوق ونحو ذلك. القسم الثامن مما تتكون منه دراسة النظرية الفقهية المقارنة بين الدراسة التي يسير عليها فقهاء الشريعة وبين الدراسات القانونية، والمقارنة قد تكون من جهة الترتيب أو من جهة التقسيم أو من جهة الأحكام. والكتاب الذين يكتبون في هذه الموضوعات منهم من يكتب في هذه الموضوعات ويقارن في كل جزئية بين الدراسة الفقهية والدراسة الحقوقية، وبينهم من يؤخر ذلك ليكون في آخر الدراسة النظرية. الفقهاء الذين كتبوا في النظريات الفقهية ينطلقون في كتاباتهم من أصول معينة ويستمدون هذه الكتابات من عدد من الأمور، فهم أولا فيما يتعلق باختيار عنوان النظريات يأخذونه من الدراسات الحقوقية، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتقسيمات. وأما بالنسبة للتعريف والأنواع فيحرصون فيه على ذكر المقارنة بين طريقة الفقهاء الشرعيين وبين الدراسات أو الكتاب الحقوقيين، ثم بعد ذلك يستمدون في تقويم هذه الكتابات من الأدلة الشرعية التي يمكن إعادتها إلى أربعة أشياء: أولها النص من القرآن والسنة، فإن القرآن والسنة حاكمة على غيرهما، فقد جاءت النصوص توجب تحكيم هذين الأصلين. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأمر الثاني الذي تستمد منه الكتابات الشرعية حول النظريات الإجماع، فإنه إذا وقع اتفاق من علماء الشريعة على أمر فإن إجماعهم ملزم، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية كتابا وسنة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما يدل على أنه عند الاتفاق يكفي التسليم بذلك الاتفاق، ويدل عليه قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، ويدل عليه قوله عز وجل: اتبع سبيل من أناب إلي. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والنوع الثالث القياس، فإن الشريعة قد جاءت بإعطاء المتماثلات في معانيها أحكاما متساوية، لأن الشريعة عادلة ومن مقتضى عدلها أن تعطي المتماثلات أحكاما متساوية. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق والميزان، والمراد بالميزان إعطاء المتساويات أحكاما متماثلة. ويدل على ذلك أن النصوص الشرعية قد استعملت القياس، فهناك العديد من الآيات القرآنية المبنية على استعمال القياس، ومن هنا قاس الله جل وعلا بعث الأجساد على خلق هذه الأجساد في المرة في النشأة الأولى، وقاس الله البعث على إنبات النبات في الأرض الجرداء، وهكذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس في عدد من الأحاديث، ومنها ما ورد في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت؟ فقاس القبلة على المضمضة في عدم حصول الفطر بها، بجامع أن كلا منهما مقدمة للفطر لكنه لا ينتج عنه أو لا يحصل به إفطار. ويدل على ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على استعمال القياس والاستدلال به في وقائع كثيرة. والأمر الرابع من الأمور التي يرجع إليها في تقويم هذه الموضوعات والتأصيل الشرعي لها الأدلة المختلف فيها، فإن هناك عدداً من الأدلة وقع الاختلاف بين فقهاء الشريعة في الاستدلال بها، فقد يستعمل كتاب النظريات الفقهية هذه الأدلة المختلف فيها في تقويم الكتابات الحقوقية. ومن أمثلة هذه الأدلة قول الصحابي وسد الذرائع والمصالح المرسلة. ننتقل إلى جزئية أخرى تتعلق بدراسة أو بفوائد الكتابة في النظريات الفقهية. هل هناك حاجة داعية لأن نكتب في هذه النظريات؟ وما هي الفوائد المترتبة على هذه الكتابات؟ يمكن إعادة هذه الفوائد إلى عدد من الأمور، أولها تيسير البحث في الفقه على القانونيين، فإن عندما نرغب أن نعرض الأحكام الفقهية المستمدة من النصوص على الباحثين في الدراسات القانونية لا بد من مخاطبتهم بطريقتهم وأسلوبهم، ومخاطبة الناس باصطلاحاتهم وعلى وفق ترتيبهم في التأليف من الأمور التي لاحظها علماء الشريعة في عدد من الفنون، ومن أعظم أمثلة ذلك ما يتعلق بمسائل العقائد، حيث ألف علماء الشريعة كتابات ومؤلفات تتناول المسائل المتعلقة بالنظر إلى الخالق أو إلى الكون أو إلى الإنسان، مراعين في ذلك الطرائق التي سار عليها الباحثون في هذه المواضيع من أجل تيسير وصول المعلومة الشرعية الصحيحة إليهم. الفائدة الثانية تعزيز الثقة في الفقه الإسلامي، فإنه في أزماننا الحاضرة وجدت هجمات جائرة كاذبة من عدد من المستشرقين حول التشريع الإسلامي، وبل تلقف هذه الكتابات عدد ممن ينتسب إلى هذا الدين، واستجروا هذه الكتابات وأعادوا صياغتها بصياغات محلية ليوهموا الناس أن الدراسة القانونية هي الدراسة المكتملة والوافية والمحققة لمصالح الخلق، مع تلميح وترغيب للناس في ترك الدراسات الفقهية. فعند عرض الفقه الإسلامي يحصل تعزيز للثقة بالدراسات الفقهية، وكما قيل وبضدها تتميز الأشياء. الفائدة الثالثة من فوائد الكتابة في النظريات الفقهية أن هذه الكتابات وسيلة إلى الدعوة، وسيلة في الدعوة إلى الله، فإنها تعرف الناس بشريعة رب العزة والجلال وتدعوهم إليها، وتبين مزايا أحكام الشريعة. ومن فوائد الكتابة في الدراسات النظرية أو في النظريات الفقهية التنبيه على أسرار الشريعة والحكم التي راعتها والمصالح والمقاصد الشرعية، مما يكسب الإنسان معرفة بقواعد الشريعة العامة، وبذلك نعرف بالمزايا العظيمة التي احتوت عليها الأحكام الشرعية. الفائدة الخامسة من فوائد الكتابات في النظريات الفقهية التعريف بالفرق بين المسائل، فإن عددا من الكتاب الحقوقيين يأتي بمسائل متشابهة في الصورة فيعطيها حكما واحدا، بينما نجد أن الشريعة قد فرقت بينهما بناء على أسباب تقتضي التفريق بين هذه المسائل. كذلك من فوائد الكتابة في النظريات الفقهية كشف الاتجاهات العامة للفقهاء، بحيث تعرف طرائق أهل العلم في الدراسات الفقهية. أيضا من فوائد الكتابة في النظريات الفقهية إبراز سعة الشريعة والتعريف بكمالها، وأنها ما تركت شاردة ولا واردة إلا وقد ذكرت أحكامها. كذلك من فوائد الكتابة في النظريات الفقهية إثبات تناسق الشريعة وعدم تعارضها، فإنه ما من متكلم يتكلم ولا مؤلف يكتب إلا ولا بد أن يوجد في كتابته نوع تعارض وتناقض، وهذا ما تسلم منه نصوص الوحي، كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك من ثمرات الكتابة في النظريات الفقهية تكوين الملكة الفقهية القادرة على استخراج الأحكام من أدلتها. فعندما يتدرب الإنسان على تقويم الكتابات الحقوقية من خلال الأدلة الشرعية يتكون لديه قدرة على استخراج الأحكام من الأدلة. كذلك إذن هناك العديد من الفوائد والثمرات التي نستفيدها من الكتابة في النظريات الفقهية والدراسة والاطلاع عليها، ونتحدث بعد ذلك عن أسباب تدعيم دراسة النظريات الفقهية. في عصرنا الحاضر وجد عدد من الأسباب تجعلنا نلج باب الكتابة في النظريات الفقهية، وتجعل الحاجة ماسة إلى تدارس هذه الموضوعات. ومن تلك الأسباب أولا سهولة الاتصالات، فإن الاتصال بين العالم الإسلامي والغربي أصبح سهلا ميسورا، والكتابة التي تكون في البلد الغربي تصل في لحظات إلى البلدان الإسلامية وهكذا العكس، ومن ثم فإن هذا التواصل يجعلنا نحرص على إبراز الدراسات الفقهية المقومة للدراسات الحقوقية. هكذا أيضا من أسباب تدعيم الكتابة في النظريات الفقهية انتشار سن الأنظمة في جميع البلدان، بحيث لا يتركون أي مجال من مجالات الحياة إلا ويكتبون فيه أنظمة. ومن هنا تجد الدولة الواحدة تستوي على مئات بل آلاف من هذه الأنظمة القانونية. من ثم فإننا نحتاج إلى الكتابة في النظريات الفقهية من أجل إظهار النظرة الشرعية الإسلامية فيما يتعلق بالمبادئ القانونية، من أجل أن نبرز الدراسات الفقهية في هذه المبادئ. الأمر الثالث أنه من فضل الله عز وجل أن الرغبات تتنامى في طلب تحكيم الشريعة، خصوصا أن الناس جربوا تحكيم أمور مخالفة للشريعة فجرت عليهم الويلات في دنياهم، ولم تحقق ما كانوا يصبون إليه من أمن في مجتمعاتهم أو رغد في عيشهم. ولذلك فإن تنامي الرغبات في تحكيم الشريعة جعل دراسة النظريات الفقهية من الأمور المطلوبة. وهكذا أيضا من أسباب تدعيم دراسة النظريات الفقهية ما جرته الأنظمة العلمانية على حياة الناس من سوء وشر في جميع مجالات الحياة، فهذه الأزمات الاقتصادية الخانقة متتابعة وحالة الفقر وزيادة نسبة الفرق بين أفراد المجتمعات في ممتلكاتهم تتنامى، كذلك نجد المجتمعات المتفككة والأسر المتعادية، المجتمعات المتعادية والأسر المتفككة، وهكذا أيضا نجد أن نسب الجريمة تتنامى وتتزايد، إلى غير ذلك من مظاهر سيئة جرتها هذه الأنظمة القانونية. وهكذا أيضا من أسباب تدعيم دراسة النظريات الفقهية أن وسائل الإعلام عندها ازدواجية في النظرة، وهناك استغلال سيء من المشاركين في هذه الوسائل، بل هناك بيع للذمم من المنتمين لهذه الوسائل من أجل الثناء على كل ما هو غربي والقدح في كل ما يقابله. ومن هنا فنحن نحتاج إلى إبراز الدراسات الفقهية في المسائل الحقوقية مع بيان مزايا النظرة الإسلامية فيها. ومن هنا أيضا ننتقل إلى سبب آخر من أسباب تدعيم دراسة النظريات الفقهية، ألا وهو وجود أصوات انهزامية تدعو لنبذ الشريعة وعدم تحكيمها، سواء كانت ناتجة من ضعف في التأصيل الإسلامي أو كانت بسبب النظر إلى الصور الظاهرية بدون التحقيق في بواطن الأمور، أو كانت بسبب الرغبات الشخصية في تحقيق أمجاد دنيوية بحيث تجعل الإنسان يقبل أن يأخذ الأموال ليخفي وجه الحقيقة. ومن أعظم الإشكالات في هذا الجانب أن يوجد من يحاول إلباس النظريات أو إلباس الدراسات الحقوقية الجائرة اللباس الإسلامي من خلال تصوير خاطئ لهذه المبادئ، ونحن نجد أمثلة هذا كثيرة في بعض الكتابات، سواء كانت في أمور المعتقد كما قال قائلهم اشتراكية الإسلام أو اشتراكية أبي ذر، أو كانت في السلوكيات كما قال قائلهم الرقص الإسلامي والموسيقى الإسلامية ونحو ذلك. وقبل أن نلج في أبواب النظريات، ننبه على عدد من الأمور التي يقع فيها بعض الكتاب في النظريات الفقهية بحيث تجعلهم لا يصدرون عن توجه شرعي صحيح. أول هذه الأمور أن يلاحظ أو أن يحاول بعض الناس أن يصور أن النظريات الفقهية تتمكن من إظهار الفقه الإسلامي، إن الكتابة في النظريات الفقهية كتابة مجتزأة غير وافية المعالم، لأنها مبنية على دراسة الفرق بين النظرة القانونية والحكم الإسلامي، ومن ثم فلن يكون له الشمولية في دراسة جميع المسائل الفقهية. فخلاف الفقه الإسلامي فإنه فقه متكامل يعرض للمسائل الفقهية من جميع جوانبها. وإذا نظرت إلى المختصرات الفقهية في كل مذهب وجدت العجب العجاب فيما اشتمل عليه ذلك المختصر من مسائل. فمثلا لو نظر الإنسان في كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي فإنه مع صغر حجمه إلا أنه اشتمل على تفاصيل وجزئيات عديدة في حياة الناس، تستغرب كيف اشتمل عليها هذا المختصر. الأمر الثاني أن بعض الناس حاول أن يصور أن القضاء يمكن أن يبنى على الدراسة المتعلقة بالنظريات الفقهية، وهذا أيضا أمر خاطئ. فإن القضاء لا يمكن، فإن القضاء الإسلامي لا يمكن أن نجعله يعتمد على الدراسات المتعلقة بالنظريات الفقهية وحدها، بل اعتماد القضاء على هذه النظريات قد يجعله قريبا من القضاء الذي يعتمد على القوانين الوضعية التي لا يجوز تحكيمها، وإنما المراد بالدراسة النظريات الفقهية إبراز النظرة الشرعية الإسلامية في هذه المواضيع القانونية. وبالتالي لا يمكن أن نتوافق مع رأي أولئك الذين يطالبون بأن تكون هذه النظريات الفقهية مرجع القضاة فيما يسيرون عليه في أحكامهم القضائية. الأمر الثالث أن بعض الكتاب في النظريات الفقهية يختار أقوالا فقهية تتوافق مع ما يقرره أهل القوانين، وفي هذا مخالفة لما جاءت به الشريعة من وجوب الترجيح بين الأقوال بناء على النظر في الأدلة الشرعية. إن اختيار الأقوال المرجوحة ولو كانت شاذة من أجل موافقتها لتلك النظرات القانونية يعتبر جناية على الفقه الإسلامي، بل يعتبر من باب التبرير للكتابات القانونية الجائرة، ويعتبر نظرة انهزامية غير مقبولة ولا مبررة. الأمر الرابع، بعض الكتاب يحاول أن يجعل الكتابة في النظريات الفقهية هي الأصل، بل بعضهم يحاول أن يجعل الكتابات في النظريات الفقهية كافية ومغنية عن الكتابات الفقهية، وهذه نظرة خاطئة، بل إن النظريات الفقهية إنما احتيج إليها في ظروف معينة في الوقت الذي وجدنا فيه التوجه القضائي في عدد من الدول الإسلامية ينحو ناحية القوانين الوضعية. ومن هنا فإن هذه الكتابات المتعلقة بالنظريات الفقهية ليست هي الأصل، وإنما هي بمثابة الردود المبينة لكشف عوار تلك الكتابات القانونية. يبقى عندنا الجزئية الأخيرة التي نتكلم عنها في تأصيل الدراسات المتعلقة بالنظريات الفقهية، ألا وهي الفرق بين الدراسة الفقهية التي سار عليها فقهاء الشريعة وبين الكتابة في النظريات الفقهية. ويمكن ملاحظة هذا من عدد من الأمور. الأمر الأول أن كتابات الفقهاء ليست مقتصرة على قضايا الخصومات أو قضايا التعامل بين الشخصين المختلفين، بل تتجاوز ذلك إلى المسائل الشخصية. ومن هنا نجد أن الفقهاء قد يحكمون في المسألة من جهتين، من جهة كونها ديانة ومن جهة كونها قضاء. ومن أمثلة ذلك، لو طلق الرجل زوجته وهي تسمع ثم لم تجد شهودا يشهدون بإثبات ذلك الطلاق، فإن القضاء يثبت أن هذه المرأة زوجة لهذا الرجل. لكن من جهة الديانة يقولون لا يثبت حكم هذا الزواج لمن علم بوقوع الطلاق من الزوجين، وبالتالي لا يجوز للزوج أن يبقى مع هذه الزوجة متى علم أنه قد طلقها ولو لم يوجد شهود يشهدون بذلك. وهكذا الزوجة لا يجوز لها البقاء مع هذا الزوج بعد ورود الطلاق منه، ويقولون يجب عليها ديانة أن تسعى للتخلص منه بواسطة الخلع، فتفتدي نفسها بدفع عوض. هكذا أيضا فيما يتعلق بجوانب التعليق بالله عز وجل، فإن النظريات الفقهية تبعت النظرة القانونية في الحكم على المسائل بأحكام ظاهرية، بخلاف كتابات فقهاء الشريعة، فإن عندهم من تحريك جذوة الإيمان وزراعة تلك المعاني المتعلقة بالله خوفا ورجاء ومحبة ما لا نجده واضحا ظاهرا عند دراسة النظريات الفقهية. ومن هنا فلا يصح الاكتفاء بهذه الكتابات المتعلقة بالنظريات الفقهية بدعوى أنها تكفي عن الفقه الإسلامي. كما تقدم أن النظريات الفقهية أول ما وجدت الكتابة فيها كانت بسبب وجود المستعمر الذي ألزم البلدان التي استعمرها بتحكيم القوانين الوضعية، ولذلك من أوائل من كتب في هذا الجانب الفقهاء الذين وجدوا في الدول المستعمرة أو التي تحررت من استعمار قريب، واحتاجوا للتعامل مع الأنظمة والقوانين الموجودة في بلدانهم، خصوصا في بلاد الشام ومصر. كما ذكرت أن من أشهر من كتب في هذه الجوانب الزرقى في كتابه المدخل، الذي وضع له تعريفا بأنه ثوب جديد للفقه الإسلامي، وعبد الرزاق السنهوري في عدد من كتاباته من أشهرها كتاب مصادر الحق. وقد سار على طريقتهم عديد من الكتاب والمؤلفين، بعضهم حاول الكتابة في النظريات بشكل مجمل، وبعضهم حاول أن يكتب في نظريات مستقلة. هذا أبرز ما يتعلق بجوانب المقدمة المتعلقة بالنظريات الفقهية، حيث تناولنا تعريف هذه النظريات ونشأتها، تاريخ الكتابة فيها والأصول التاريخية لها، والباعث على الكتابة في النظريات الفقهية، والفرق بينها وبين ما له بها نوع اتصال، وثمرة دراسة النظريات الفقهية، وكيفية بناء النظريات ومصادرها. يبقى هنا مسألة متعلقة بمناهج التأليف في النظريات الفقهية، حيث إن الناظر في أولئك الكتاب الذين كتبوا في هذه النظريات يجد أنهم ساروا على ثلاث طرائق. الطريقة الأولى طريقة من أتى بالكتابات القانونية وحاول أن يدخل النظرة الفقهية في هذه الكتابات القانونية، وهذه الطريقة لها ثمرات، لكن فيها أمران يجعلان الإنسان يزهد في هذه الكتابات. الأمر الأول أن هذه الكتابات تركز على النظرة القانونية، ومن ثم تأتي بالكتابة الفقهية من خلال النظر القانوني. وعندما ينظر الإنسان إلى الفقه من خلال نظر قانوني يجعله قاصر النظرة، لا ينظر إلا من جانب واحد، كمن ينظر إلى ثياب النساء من خلال نظرة الأطفال لها، أو ثياب الرجال، أو ثياب شعب معين من خلال نظرة شعب آخر لا يعرف قيمة تلك الثياب ولا الأسباب التي من أجلها اتخذوا هذه الأنواع من الثياب. والأمر الثاني أن من يكتب على هذه الطريقة يكون في الغالب معتمداً على الآراء الفقهية المتناسبة مع النظرة القانونية، ولا يكون ممن عني بالتأصيل الشرعي المنبثق من النصوص في دراسة هذه القضايا. المنهج الثاني من مناهج التأليف في النظريات الفقهية الاعتماد على الكتابات الفقهية المجردة، بحيث يعيد الإنسان كتابة الفقهاء بحسب صياغة النظريات الفقهية، بدون أن يكون هناك مقارنة بين الدراسات الحقوقية وكتابات الفقهاء. وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى بكثير، لها ثمرات عظيمة، لكنها لا تحقق جميع المقاصد والأهداف التي نسعى إليها من خلال الكتابة في النظريات الفقهية. فمثلا بهذا النوع من الكتابات لا نيسر على القانونيين البحث في المسائل الفقهية والكتابات الفقهية، ولا نتمكن من تعزيز الثقة في الفقه، ولا نظهر جوانب المقارنة بين الفقه الإسلامي والكتابات القانونية، ومن ثم لا تظهر أسرار الشريعة ولا حكمها. الطريقة الثالثة والمنهج الثالث النظر في الكتابات القانونية مع تقويمها وإعطاء التصور المتكامل التصور الإسلامي المتكامل عن كل ما يتعلق بهذه النظريات، ومن ثم لا نكون مأسورين بالعناوين القانونية المندرجة تحت تلك القاعدة، لا نتجاوزها لغيرها كما في الطريقة الأولى، وفي نفس الوقت نتمكن من إبراز المقارنة بين النظرة القانونية والنظرة الشرعية الإسلامية، وفي نفس الوقت أيضا نتمكن من إعطاء التصور الشرعي الواضح لجميع جزئيات المسائل المبحوثة. وبهذه الطريقة نتمكن من صد المحاولات التغريبية التي تحاول أن تجعل المسلمين يقبلون ما يأتيهم من غيرهم من دون التفكير في ما يأتي إليهم وبدون تقويمه، عندما تريد أن تحكم على عمل لابد أن تقارنه بغيره. إذا جاءك عامل صيانة أو صاحب ورشة سيارات فنظرت إلى عمله فقط، فحينئذ ستكون نظرتك قاصرة، وإذا قارنته بعمل غيره بحيث تكون المقارنة ليس في جهة ما عمله فقط، وإنما من جهة ما ينبغي منه عمله، فحينئذ تكون نظرتك نظرة متكاملة. مثال ذلك، لما أتيت إلى صاحب الورشة قال سيارتك تحتاج إلى العمل الفلاني والعمل الفلاني والعمل الفلاني أو فيها ثلاثة عيوب، وسنصلح هذه العيوب بالأمور الآتية، هناك من يقول يكتفي بتقرير صاحب الورشة ويعمله، وهناك من يعرضه على صاحب ورشة أخرى ويسأله عن الإجراءات فقط، فقد يقوم الإجراءات ويقول هذا الإجراء جيد لكن أحسن منه ذلك الإجراء، وقد يلغي بعض الإجراءات لعدم ثمرتها. لكن عندما يعرض السيارة على صاحب الورشة الأخرى سيقول له ما ذكرت من أن السيارة فيها العيب الفلاني هذا ليس بصحيح، بل هذه ميزة للسيارة، وهناك عيب آخر في السيارة لم يذكره لك صاحب الورشة الأولى هو العيب الفلاني، وهكذا. ثم تناقشه في الإجراءات المتخذة حول مثل هذه الأعمال، ومن هنا نعرف أننا اليوم بأشد الحاجة إلى تلك الدراسات المتعلقة بالنظريات الفقهية لنكتشف أسرار الفقه الإسلامي ولنقي أنفسنا التبعية المقيتة لمن يضمر السوء والشر لنا. وعندما يتحدث الإنسان ينبغي به أن يعرف واقعه ومجتمعه، وبالتالي يكون قد خدم دين الله خدمة ليست بالسهلة. وكما تقدم أن وسائل الإعلام قد وجد فيها من يحاول استغلالها لصد الناس عن دين الله، والناس تبع لهذه الوسائل الإعلامية، ومن هنا فنحن نحتاج إلى كشف عوار تلك الدعوات ببيان أن ما يدعون إليه يقوض دعائم المجتمع المسلم ويزيل تلك الأسباب التي جعلت المجتمع المسلم سليماً وبعيداً عن تلك الأزمات والمشاكل التي وقعت فيها المجتمعات الغربية. إن المجتمعات غير الإسلامية فيها من المصائب، بل فيها من العظائم والمشاكل ما يجعلنا نكشف عوار تلك الدعوات الخبيثة التي تحاول صد الناس عن النظرات الفقهية والآراء الاجتهادية في الفقه الإسلامي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يقينا شر كل ذي شر، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردها إلى دينه ردا جميلا، كما أسأله جل وعلا لكم صلاحا في قلوبكم واستقامة في سلوككم وصحة في عقائدكم وحسن خلق في جميع أموركم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.